سيداتي أنسات ساداتي، مساء الخير وأهلا بيكم في صفحة جديدة من الأوتوغراف. خروجا عن القاعدة اللي تعودنا عليها في الأوتوغراف دايما، وللمرة الثانية ما بنقدمش ضيف واحد، النهاردة بنقدم عشرات من الضيوف. لكن بما أن صفحة الأوتوغراف ما تستحملش أو ما تسعش لهذا العدد، فإحنا بنستضيف شخص واحد بس. ضيوفنا المفروض كانوا يبقوا أعضاء الفرقة الماسية. الفرقة الماسية بتصحب 90% من نجوم وعمالقة الطرب في مصر، وبتصحب معاها في صولتها وجولاتها الفنية اسم مصر، بترفعه عاليا في كل مكان بتسافر إليه في العالم. ما فيش شك إنه يوم ما هنختار من هذه الفرقة شخص اللي يمثلها، فمش هنفكر أكثر من مرة علشان نختار مؤسسها وقائدها الموسيقار أحمد فؤاد حسن، الأستاذ بكلية التربية الموسيقية والحاصل على وسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى. برحب بيك يا فندم في صفحة جديدة من الأوتوغراف. أهلا يا أستاذ طارق. شكرا أستاذ فؤاد. في الأول أحب أعرف عدد الفرقة في الماضي في البداية كان كام؟ في البداية أول ما بدأت كانت حوالي 12، والعدد النهاردة الأساسيين 25. أجر الفرقة في حفلة كان في الماضي في البداية كام؟ في البداية كان مجانا، وبعد كده بشوية، وبعد كده حوالي 25 جنيه. والأجر الحالي من فضلك؟ الأجر الحالي بيصل إلى حوالي 1000 جنيه. العمر الفني للفرقة دي ربع قرن. هل حققت بعد هذا الربع قرن كل آمالك من خلال هذه الفرقة وبهذه الفرقة، ولا لسه بتطلب المزيد؟ وإذا كان يبقى ما هو هذا المزيد؟ مش ممكن الإنسان بيحقق أماله كلها أبدا، والرسالة بعتقد إنها إن شاء الله تتم لما نعمل معهد الماسية للموسيقى. عايز أخرج جيل من العازفين، لأنه بلدنا تفتقر إلى العازفين، مش لقلة عدد اللي بيتعلموا العزف، لا، ولأن دي حاجة تدعو إلى الفخر، لأنه كل البلاد العربية كل سنة بتاخد مننا عدد كبير لا يستهان به من العازفين، بتطعم به فرقها الصاعدة سواء في الإذاعات أو التلفزيونات أو لتعليم الموسيقى في مدارس وزارات التربية في البلاد العربية. طب أستاذ فؤاد، لو سألت حضرتك كيف جاءتك فكرة تكوين الفرقة الماسية، وليه اخترت كلمة الماسية بالذات، ورجعتك لذكريات 25 سنة فاتت، تقول لي إيه سيادتك؟ هو تكوين الفرقة بدأ لما عهدت لي إدارة معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية اللي درست فيه أول دراساتي الموسيقية في حفلة التخرج، بإني أقدم من الطلبة فاصل موسيقي أقوده أنا وأألف فيه القطع الموسيقية اللي هتعزف. ففعلا من زملاء الطلبة كونت هذه الفرقة، وما حبيتش أقدمها في صورة تقليدية بلبس مختلف وسن مختلف، حاولت يكون اليونيفورم حتى في الشكل وفي اللبس، ودي طبعا فوق طاقة طالب في هذه الأيام، لكن المحاولة والمثابرة برضو بتؤصل إلى شيء. وبعدين عملت قطعة موسيقية كانت اسمها البوهيمية، أول قطعة موسيقية، وقدمت هذا الفاصل. كان يعزف فاصل يعزف في هذا الحفل، حفل التخرج، كان بيحضر وزير المعارف في هذا الوقت، مش التربية والتعليم ولا التعليم العالي، يعزف فاصل موسيقي من الأساتذة ويعزف فاصل موسيقي من الطلبة. فعزفنا فاصل الطلبة وعزفت البوهيمية، واستعيدت مرتين، ولفتت الفرقة بتاعت الطلبة دي، لفتت الأنظار بحسن نظامها وبحسن أدائها. فبعد التخرج يعني فكرت، طب ليه ما نكتمعش، ما نتمرنش، ما نجيبش مؤلفات كبار الموسيقيين في هذا الوقت ونتمرن عليها في المعهد برضو اللي هو كان الدار أو البيت الوحيد للموسيقى والموسيقيين في مصر والبلاد العربية كلها في هذا الوقت. وبدأت مسيرة الفرقة، ما كانتش لسه الفرقة الماسية، أما الاسم فكان في تعبير شائع لما يلاقوا عازف كويس في هذا الوقت يقول لك ده صوابعه زي الألماز. فكنا بنسجل لحن في محطة في هذا الوقت كانت موجودة اسمها محطة الشرق الأدنى، وكان في ضيف من البلاد العربية بيسجل معانا، فقال ما معناه انه والله الاولاد دول صوابعهم زي الالماز، هسميها الفرقه الالمازيه، انتوا المازات، فسميناها الفرقه الماسيه على هذا الاساس. طب استاذ فؤاد، مين الاعضاء المؤسسين لهذه الفرقه ومين الاعضاء اللي غابوا عن هذه الفرقه؟ ونبتدي بالاجابه على الشطر الثاني من السؤال، مين النهارده غاب عن الفرقه وكان موجود فيها ومن اللامعين من الأسماء المشهورة؟ ده تاريخ. يعني المؤسسين في الأستاذ آدم، الأستاذ عبد الحكم عبد الرحمن، الأستاذ عبد الفتاح خيري، الأستاذ محمود عفت، الأستاذ حسن أنور، الأستاذ مختار السيد، الأستاذ مجدي فؤاد بولس، الأستاذ حسان. وغاب عن الفرقة البعض في البلاد العربية، ومن بعد ما تأسست الفرقة انضم لها عناصر كتير جدا، منهم اللي رحلوا خالص من هذا العالم زي المرحوم أنور منسي، وده كان فخر للفرقة الماسية، ومنهم اللي خرجوا وكونوا فرق أخرى، والمشهورين أو اللي اشتهروا عن طريق الفرقة الماسية، في بعضهم منضم لها إلى الآن، وفي البعض أعماله الأخرى. والفرقة الماسية أبدا ما تقفش حائل أمام أي موهبة تجد سبيلها للظهور ولو منفردة، بل تساعدها. أستاذ فؤاد، احنا معانا الليلة الأستاذ حسن أنور مدير الفرقة الماسية، أيوة، وأحد مؤسسيها زي ما حضرتك قلت. أيوة. بسيبكم مع بعض لمدة دقائق تسألوا ما تشاء ويسألك ما تشاء، وبعدين بستأذنكم انتوا الاثنين في ان احنا نسمع منه عزف منفرد على الآلة بتاعته. أوي فهم. أستاذ أحمد فؤاد حسن، قيل والعبرة على القائل انه تربع الفرقة الماسية على القمة النهاردة في دنيا الموسيقى والطرب في مصر ناتج عن قلة عدد الفرق الموسيقية، يعني ما كانتش الفرق الموسيقية بالحجم المحدود والعدد الضئيل ده يمكن الفرقة الماسية ما كانتش بقت هي نمرة واحد. توافق هذا الكلام؟ هي الفرقة الماسية ظهرت في وقت كانت فيه فرق موسيقية كبيرة، كان في فرقة تضم عازفين لا يستهان بيهم، عازفين من أكبر العازفين اللي ظهروا في الشرق، وكان في فرقة المرحوم سيد محمد، وكان في فرق رسمية وفرق للموسيقى فقط تذيع في الإذاعة يوميا زي فرقة جورج ميشيل وفرقة علي فراج والدكتور جوهر، واللي لا يحضرني ذكرهم الآن. بالعكس، ده يعني ظهور الفرقة الماسية في هذا الخضم من الفرق ومن الموسيقيين المجيدين الكويسين دليل على أنها تستحق أن تظهر وأن تصل إلى مكان. وبعدين لما وصلت الفرقة الماسية زي ما بتقول سيادتك، وكانت هي الأولى أو ما زالت هي الفرقة الأولى، هل وقفت حائلا في سبيل إنشاء أي فرقة أو ظهور أي فرقة؟ بالعكس، ويشهد كل المطربين وكل المطربات وكل الهيئات إنه الفرقة الماسية الأعمال اللي تتركها ولا تعمل فيها أو تمتنع أن تعمل فيها، لأن لازم تحدد أعمالها عشان تجيد في هذه الأعمال، تكفي عشرات الفرق. ما أعرفش يعني السبب أنه ما تظهرش فرق أخرى أو ما تظهرش على المستوى اللائق، ده مش ذنبي أنا. طب يبقى ذنبي مين؟ أو إيه سره وسببه من فضلك؟ ما أقدرش أحدد لحضرتك، لكن يمكن توفيق من الله. بالنسبة لنا. ده بالنسبة للفرق المسيحية يجوز وبالنسبة لحضرتك، يجوز. لكن أنا بتكلم عن قلة عدد الفرق المصرية الموسيقية. لا في فرق كتير، ويسعدني انها كلها دلوقتي على مستوى كويس طب هنقول كام يا فندم؟ وبتعمل. خمسة مثلا، خمس حوالي فرق. خمسة طب حوالي هل خمسة في شعب في 38 مليون نسمة أو آه. يمكن أكتر، يبقى في شغل 5 فرق موسيقية؟ ما هو هنرجع نقول انه دي عايزة سياسة تعليم الموسيقى كلها، يكون لها وضع خاص، وبعدين الإذاعة والتلفزيون هنضطر نطرق باب انهم ما بيسجلوش، او ما فيش ميزانية للأغاني والموسيقى زي زمان. يعني ده موضوع بقى اذا حبيت نتكلم فيه نتكلم فيه حقيقي قطعا مجاله، حقيقي. لكن هل هو ده السبب الوحيد؟ أسباب كتير، طب أسباب أستاذ كتير. فؤاد، في موضوع تاني أو أزمة تانية أيضا يمكن نتطرق إليها في تفاصيلها فيما بعد، لكن أحب برضو أسأل عنها دلوقتي، وهي أزمة الأصوات. أيوة. لو نظرنا لعالم الطرب متأسف، هنلاقي إنه على القمة النهاردة 3 مطربات، مطربة مصرية 100% ومطربة من الجزائر ومطربة من سوريا. مفيش شك ان الوطن العربي كل لا يتجزأ، ومفيش شك ان الجزائر وسوريا زي مصر بالظبط، لكن ايه السبب في انه مفيش من مصر اصوات بالكثرة او بالعدد اللي احنا نتمناه؟ لو نظرنا للسيدات، احنا قلنا للرجال، هنلاقي انه بعد وفاة الفنان الكبير عبد الحليم حافظ الغناء في مصر في رأي البعض، وأنا هنا بردد برضو آراء بتقال وتتردد، ما هواش مطمئن. فإيه رأي سيادتك؟ نمسك بقى نقطة نقطة. اتفضل. أنا مع رأي حضرتك في إنه ما فيش مانع يكون في المطربات الممتازات أو المطربين الممتازين من الجزائر ومن الكويت ومن السعودية ومن تونس ومن لبنان ومن سوريا، لأنه مصر هي الأم. ويكفي مصر فخرا إنه الفنان العربي لو ظهر في بلده لا يمكن أن يكون شائع أو ذائع الصيت إلا إذا انطلق صوته من مصر، وفي هذه الحالة بيبقى مصري، مش هنقول 100%، إنما بيحفظ ألفاظ المصري وبيبقى مصري، والجمهور المصري والشعب المصري كريم ومضياف وبيمتص أي جنسية وبتبقى منه وله. الأصوات مفيش أزمة، مفيش أزمة أصوات، هو في أزمة شخصيات مش أصوات. أصوات حلوة جدا موجودة، وأصوات جميلة جدا ومتكاملة، لكن الشخصية الفنية المتكاملة هي دي اللي مش موجودة. الفن مش موهبة بس، مش صوت حسن فقط، الفن ذكاء ودراسة وعلم وموهبة وعلاقات عامة وشخصية، دي كلها عوامل لا يمكن ان احنا نلقيها جانبا ونخلي واحد عديم الشخصية وصوته حلو بس يصل. ابدا مفيش حد بيجي كده ينعكش ويدور ويقول ايوه ده صوته حلو هاتوه، لا، هو لازم يتحرك ولازم يعرف ايه اللي ينقصه، ما يكتفيش بشيء واحد. ولذلك كان فناننا الراحل الأستاذ عبد الحليم حافظ ليس مطربا حسن الصوت فقط، عبد الحليم حافظ كان علم وذكاء وثقافة ومعرفة وعلاقات عامة وصوت جميل وقبول من الله سبحانه وتعالى فوق الجميع. إنما أنا مستعد أعدد لك عدد من الأصوات كبير جدا، من أجمل الأصوات النسائية والرجالية في مصر الآن. أستاذ فؤاد، في أزمة أخرى ما هيش أخيرة، لكن مادام بنتكلم في عالم الغناء والموسيقى وبنتطرق إلى التفاصيل والموضوعات دي كلها لازم نتكلم فيها، وهي أزمة الاستماع إلى الموسيقى البحتة. أيوه. موسيقى صرف، موسيقى بدون كلام بدون غناء. أيوه. أنا أذكر مرة في حديث ولقاء لنا معا حضرتك قلت لي انه السبب الاذاعه بتذيع الموسيقى الصرفه في اوقات غير مسموعه، وبتذيعها بكميات محدوده جدا ويمكن ربع ساعه كل يوم وبس. طيب ما هو نفس الوضع يقال على الموسيقى الاجنبيه او الموسيقى الغربيه، كان ممكن قوي انه الناس ما تسمعهاش، لكن ايه سبب عدم اقبال الناس على الموسيقى الصرف او عدم رغبتهم في الاستماع اليها؟ هل هي فعلا مسؤولية الاذاعة بس؟ انت حضرتك قلت نقطة دلوقتي انا ما فهمتهاش كويس. افهم، قلت ما يمكن ده يقال على الموسيقى الغربية، يعني الناس بتقبل على سماع الموسيقى الغربية يعني نبص اكتر. لشبابنا الموسيقى الصرفة نلاقيهم بيسمعوا الموسيقى الغربية الصرف، ايوه، ويقبلوا في نفس الوقت على سماع أغانينا القديمة والتراث الشرقي الصميم الجميل. ايوه، لكن يجوا عند الموسيقى المصرية الحديثة ونلاقي يا إما في انصراف يا إما ما فيش موسيقى أصلا. مين اللي قال؟ ومين عرض عليهم موسيقى وما استمعولهاش؟ فين؟ إذا هي مسؤولية فين؟ الذي يذيع. قطعا، ده بالعكس، ده شبابنا الجديد إذا كان بيستمع إلى الموسيقى الغربية لأنها متوفرة عنده، متوفرة في كل شيء، وسائل الإيصال بتديله الموسيقى الغربية في الفيلم وفي السينما وفي التلفزيون وفي الإذاعة الموسيقية وفي كل شيء، وفي سفراته إلى الخارج في النوادي، لكن ما بتديلوش موسيقى العربي. هات لي خريطة موسيقى مصرية أو عربية أو موسيقى صرفة أو بحتة، بندي قد إيه موسيقى وبنكلف مين من المؤلفين يعملوا موسيقى؟ فين؟ مفيش أبدا. طب وهل الفنان لازم يكلف يا استاذ فؤاد عشان يقدم عمل فني؟ أمال يقدم عمل فن ويشيله فين؟ في التلاجة؟ ما الله، كان زمان ومش زمان قوي، يعني يوم ما طلعت الفرقة المسيحية ولسه قايل لسيادتك إنه كان في فرق موسيقية، كانت خريطة الإذاعة فيها كل يوم على ما أذكر فرقة موسيقية تعزف فاصلين في فترة السهرة، فاصلين موسيقى كل فاصل ربع ساعة في قطعتين أو ثلاثة، وكانوا معروفين وكانوا محبوبين جدا. وقلت لسيادتك علي فراج، سيد محمد الله يرحمه، دكتور جوهر، جورج ميشيل، عطية شرارة، والذين لا أذكرهم، وآسف إن أنا يعني ما يسعفنيش أو ما تسعفنيش ذاكرة دلوقتي، وكان لهم مؤلفات محبوبة جدا، وكان في تنافس، وكان الموسيقيين بيشتغلوا، وكان في فرق متنافسة كتير. فين الموسيقى النهاردة؟ أنا لما ألف قطعة موسيقية النهاردة لو ما كنتش أكافح عشان أقولها في حفلة قبل المطرب ما يطلع، مش حدان. لأنه لما بهديها للإذاعة بعد كده بتذاع كل 3 أو 4 أشهر مرة واحدة، وفي مين اللي هيسمعها؟ بينما لو لحنت أغنية لمطربة مشهور أو لمطرب مشهور، قطعا قد أنا لحنت غنوة واحدة اللي أذيعت يمكن قد 80 قطعة موسيقية اللي أنا زعتهم في حياتي كلها، اللي أنا ألفتهم وأذيعوا في حياتي كلها. يعني التجاء سيادتك للتلحين كنوع من الحل لإذاعة أعمالك الفنية؟ هو كان كتجربة، يعني كان تجربة. الأول كلام أعجبت بيه وانبسطت منه ولحنته، وبعدين اتسجل وغنيته السيدة وردة، ولقيت إنه بينال قبول في مصر وفي البلاد العربية كلها، وفي نسبة بيع الأسطوانة أو الكاسيت أكتر من مما لو عملت 10 قطع موسيقية، وده يعني يمكن تواضع في الرقم. طب أستاذ فؤاد، بإمكانيات الفرقة المسائية البشرية والفنية والمادية، ليه ما تنتظروش الفرصة ولحد ما تيجي وتبقوا تحت الطلب مطرب أو مطربة عايزينكو، وما تقدمولناش إحنا كجمهور أعمال كبيرة؟ أوبريت مثلا، حياتك بتلحن، دارس موسيقى، بتدرس موسيقى، وعندك الإمكانيات. جميل جدا. إذا الفرقة المسيحية عايزة تنفذ أوبريت، ورئيس الفرقة المسيحية أو أحد أعضائها أو أي ملحن عايز يلحن أوبريت، نمرة 1 هيسيبوا أداء الأغاني والألحان العربية للمدة اللي هيتفرغوا فيها لهذا العمل ده قطعا. ليه؟ لأنه ده مش عمل عايز عفوية، ده عمل عايز تخطيط وعايز دراسة وعايز تفرغ. احنا ما عندناش مانع ابدا انه ولو انه مش كل حاجه الانسان يلقيها على الدوله، لكن اقول لك ايه، اهو عايزين ناخذ تفرغ وما فيش مانع ابدا، ونضم اعضاء جدد ونعمل فرقه اوبريت جديده ونضم لها عناصر تلحينيه كبيره وعناصر غنائيه كبيره، في اصوات حلوه قوي قوي في مصر، في يعني، وممكن يطلع حاجات جميله جدا، بس لازم تفرغ. وبعدين بقى القضيه الكبرى، اين تعرض هذه الفرقه؟ ازمه ولا المسار. ما نتكلمش فيها دلوقتي. على كيفك، اين تعرض هذه الفرقه؟ في سينما ريفولي، في مسرح البالون، في نادي الزمالك او نادي الترسانه؟ طب استاذ فؤاد، اختفاء الات وظهور الات، ويمكن اول من بدأ هذه الظاهرة كانت الفرقة المسيحية. الات كانت اساسية في التخت المصري ثم في الفرقة الموسيقية، يمكن احنا كلنا شفناها تصاحب كوكب الشرق خالدة الذكر السيدة ام كلثوم، وبعدين جيت حضرتك ظهرت، اول ما ظهرت بالقانون واستمريت بالقانون، وهو آلة من الآلات القديمة الجميلة، ولكن في نفس الوقت انضمت إلى فرقتك آلات غربية اتهمها البعض بأنها مستوردة، وحتى لو عملوا لها ربع تون برضو مستوردة ودخيلة، واختفت الآلات التقليدية القديمة الجميلة زي العود مثلا. فإيه تعليلك أو تبريرك أو تعليقك على كل هذا؟ لا، وما لم يختفي غير العود، إنما الناي موجود والقانون موجود جنبا إلى جنب مع الآلات اللي دخلت على الفرقة المصرية أو العربية الحديثة. والعود يمكن اختفى لأنه كل ملحن أو كل مغني في بروفاته مع العود بتاعه، ومجال العود ضيق في الفرقة الضخمة. يمكن مع فرقة سيدة أم كلثوم كان المجال شوية يستوعب العود، إنما القانون والناي والرئ وهي دي الآلات التقليدية الشرقية مستمرة جنبا إلى جنب مع الأورج ومع الجيتار ومع كل آلات غربية ندخلها على الفرقة. طب والجزء الثاني من السؤال يا فندم بتاع الآلات الغربية الدخيلة، مالها؟ ايه تعليقك أو تفسيرك على إنها لا تصلح لأداء اللحن الشرقي الأصيل؟ لا، هي تصلح قوي، بس ما تصلحش برضو بطريقة عفوية، يعني تصلح لو كلا الطرفين فهم الآلة ودرس إمكانياتها، الملحن أو واضع الموسيقى والعازف، لازم الاتنين يدرسوا طبيعة الآلة ومنطقة أصواتها والإنجازات التي يمكن أن تؤديها في عزفها. في هذا الوقت هيكتب لها مظبوط، ويمكن جدا ان تستعين الموسيقى العربية باي لون من الوان الاداء الموسيقي، ولو كان اورج ولو كان جيتار، بس بفهم وبوعي وبدراسة. طب مين يا استاذ فؤاد من اعضاء الفرقة المسيحية اللي قدمتهم بآلاتهم الحديثة الجديدة تحب النهاردة نستضيفه معاك في الاوتوغراف؟ والله هو الاستاذ مجدي الحسيني هو الذي يعزف الأورج معنا حاليا. طيب أستاذ مجدي الحسيني، هسيبه مع حضرتك دلوقتي تلقوا لبعض الأسئلة كما تشاء، وبعدين نسمع عزف له منفرد بعد إذنك تحت على الأورج. تحت أمرك. الموسيقار القدير الأستاذ أحمد فؤاد حسن، متهيألي زي ما سمعنا الأورج وهو الآلة الغربية، هتسمح لنا أن احنا نسمع القانون الآلة الشرقية الجميلة بعزفك من فضلك. حاضر يا فندم، تحت امرك. استاذ فؤاد، حضرتك بتعزف قانون وبتقود الفرقه، لو خيرت بين الاثنين تختار ايه؟ لا، انا ما فيش انفصال بين الاثنين ابدا، يعني الفرقه لو احتاجت في لحن جديد، عايز تركيز وعايز قيادة فعلية وأنا واقف والفرقة كلها قدامي عشان أشوف كل واحد في الفرقة وهم يشوفوني وألقي بتعليماتي لهم عن طريق القيادة. بقف لما خلاص الفرقة تتشرب اللحن بعد مرة واثنين وثلاثة، بقعد على القانون. ودلوقتي يعني يمكن الحاجتين، لو في سولو مش في المقدمة بقود المقدمة الموسيقية عشان أحكمها وتطلع على الدرجة الإجادة اللي احنا عايزينها، وبعدين أقعد على القانون أقول السولو بتاعي، وإذا احتاج العزف أقعد أعزف. ما فيش انفصال بين العزف وبين القيادة. ويمكن أن يكون مش يعني الفرقة العربية مش عايزة قائد أو مايسترو زي ما الناس فاهمة، عايزة ليدر. ليدر وفي العالم كله نظام الليدر معروف، إنه حتى بيعزف كمانجا، بيشاور وقت اللزوم، بيعزف وقت اللزوم أو أي آلة أخرى. طب في آلات تانية غير القانون سيادتك بتجيد العزف عليها؟ إطلاق القانون بس، القانون فقط. أستاذ فؤاد، إحنا اتكلمنا عن أكثر من قضية يمكن ما وفيناهاش حقها لضيق صفحة الأوتوغراف والمجال. الحقيقة اتكلمنا عن أزمة الأصوات، اتكلمنا عن أزمة أخرى كانت خاصة بالفرق الموسيقية. هنتكلم أيضا بعد إذنك عن موضوع مهم، وهو موضوع الأغاني الركيكة التي انتشرت ومنتشرة هذه الأيام، وقضية أخرى مرتبطة برضو بالغنى المصرية، وهي قضية تشابه الألحان. بحيث ولو أن ده يمكن كلام يبقى مكرر، أنه مهما سمعنا من أغاني جديدة ما بنلاقيش جديد، ولو سمعنا غنوة جديدة ما بنعرفش هي لأي ملحن ولا هي غنوة إيه من المقدمة الموسيقية المتشابهة اللي موجودة هنا وهناك. فإيه رأيك في هذا الكلام؟ الأغاني الركيكة مش قاصرة على مصر، وما نقدرش نسميها ركيكة كده جزافا ونصيمها بأنها يعني لا تليق أبدا. كل الفنون فيها درجات. يعني حضرتك لو جبت كلام أي أغنية هتلاقي الكلام ده بيقال فعلا في الوسط اللي معموله هذه الأغنية كويس، والصوت اللي بيأديها تلاقيه صوت نابع من صميم البيئة. دي أغاني البيئة اللي مطلوب لها هذا اللون. بس اللون ده بينتشر أكتر في أعقاب الحروب، في أعقاب الأزمات، ودي دراسة اتعملت على مستوى الألوان اللي ظهرت في أوروبا نفسها بعد الحرب أو الحربين العالميتين الأولى والتانية. ودي ما تزعجناش أبدا، هذا الإزعاج اللي أنا يعني شايفه أبدا، لأنها لن تتعدى منطقتها، وبعدين مش هتستمر حتى في منطقتها أبدا. إذا كان فن بعضها بيتباع بكميات وبأرقام قياسية أكتر من الأغنية المدروسة التعبان فيها مؤلفها وملحنها ومؤديها، فيها متنفس زي ما تزعجناش. لا ما تزعجناش أبدا. طب حكاية تشابه الألحان يا أستاذ يزعجنا ولا ما يزعجناش؟ والله هو يزعجنا من ناحية تشابه الألحان، وآسف لصراحتي، نتيجة محاولة استرضاء الجمهور. دي بقى يعني من الملحنين ومن المطربين استرضاء الجمهور، ده اللي بيؤدي الى تشابه الالحان. ايه الموجة السائدة اللي ترضي الجمهور في هذا الوقت؟ نجيبها ولازم نعمل اللحن، او نضمن اللحن هذا اللون اللي لازم الجمهور يسقف فيه ويرقص فيه ويقول معانا فيه. فالموضة السائدة واللي عندي امل كبير جدا انه في نهاياتها الريتم، ريتم الرأس في كل اغنية، ريتم الرأس، ومن الذي يؤدي الجملة اللي هتتقال على ريتم الرأس ده، آلة صارخة. وفي اي آلة اصرخ من آلة الأورج؟ مفيش. فلازم الغنوة مهما شفت بدايتها كلاسيكي وعظيمة وتبشر بالخير لكل ذواقة يعني لون من الموسيقى الكلاسيكية أو الرفيعة، لازم تتضمن عشان أرضي الجمهور بتاع المسرح اللي هنتكلم عنه لو في مجال. فأروح مديله رتم رأس وأروح مدي الجملة لأصرخ آلة في الفرقة، آلة وهي آلة الأورج. فيقول هنا أصبحت اللوازم الموسيقية كلها تقريبا متشابهة لأن متضمنة هذا اللون، وبعتقد من إخواني الملحنين كلهم بيوافقوني على كلامي ده. وإلا هات أي لحن ما تضمنش هذا مش هتلاقيه متشابه أبدا. إذن هي مسألة شباك تذاكر زي السينما في وقت من الأوقات. بالظبط. طب على يد مين يا أستاذ فؤاد في تصورك ستكون نهاية هذه الظاهرة؟ يعني مين النهاردة بتتوسم فيه المقدرة الفنية إنه يبعد عن هذا النوع ويقدم حاجة كويسة؟ وأي ملحن عندنا النهاردة أقدر ولا أجرأ ولا عنده من السبل ما هو عند الأستاذ محمد عبد الوهاب؟ هو اللي لازم يبدأ ونحن جميعا وراه. طب هل الأستاذ عبد الوهاب بيتبع هذه السياسة أيضا لإرضاء الجمهور؟ والله بعتقد أنه إرضاء الجمهور ده برضو يعني غاية من الغايات، لأنه الجمهور الوقت هو كده. يعني ممكن الأغنية في الحفلة إذا ما تضمنتش هذا تمر بدون أي استحسان وبدون أي مقابلة كويسة للمطرب، ودي فيها ضرر على المطرب نفسه أو المطربة اللي بتعمل حفلة في السنة أو حفلتين في السنة أو بتقدم غنوتين بس في السنة، فعايزة المظهر. إيه المظهر غير مش عارف إيه؟ بس المظهر ده تضمن حاجات مش. طب أستاذ صراحة، هل حضرتك لما بتألف موسيقى قطعة موسيقية أو في تلحينك لأغنية الفنانة الكبيرة وردة، هل قدمت هذا الريتم ونفس طريقة إرضاء الجمهور ولا تجنبته؟ لا أعفي نفسي أبدا من المسؤولية، قدمته وبقدمه. وأذكر أنه أنا ألفت من ضمن 70 أو 80 مقطوعة الموسيقية مقطوعات ترضيني أنا شخصيا وترضي طموحي الفني وترضي هوايتي الفنية الأصيلة. مقطوعة اسمها دموع البلبل، صورة مصغرة أو مقربة لمفهوم الكونشيرتو للمستمعين، وبيلعب الناي وهو آلة شرقية صميمة الدور الأول كما بتلعب أي آلة غربية الدور الأول في الكونشيرتو. وألفت برضو شبه كونشيرتو اسمه حياتي عزفه الأستاذ أنور منسي، وألفت حتى بيتسكاتو خالص اسمها دقات القلب، الله يمسيه بالخير الأستاذ مدحت عاصم، دي عنده يعني هي القطعة الموسيقية الأولى. وكل ما يشوفني يقول لي ما فيش ما تألفش غير على هذا النمط. القطع الثلاث دول خسرت شركة الأسطوانات، خسروها. وصاحب شركة الأسطوانات وهي شركة قطاع عام قال لي اعمل معروف بلاش الحاجات دي، عايزين طبلة وصاجات وأكورديون وبس، شوف فلان فلاني عمل وهو أقل منك اسما أو أقل الناس من بتاع لكن بتاع، فعملنا الحاجات دي ومشيت. فلازم نعمل ده لإرضاء نفسنا ونعمل ده لإرضاء الجمهور ولو بصفة مؤقتة. أرجو أن يكون بصفة مؤقتة يا فندم إن شاء الله. أستاذ فؤاد ده هيجرنا الموضوع تاني، موضوع مهم في تصوري ومعرفش بقى هيزعج حضرتك ولا مش هيزعجها. هل الموسيقى المصرية النهاردة لها الطابع المميز الخاص بها؟ هل موسيقانا القومية موجودة فعلا ولا مش موجودة؟ يعني النهاردة لو سمعنا موسيقى هندية هنعرف إنها موسيقى هندية، موسيقى إسبانية هنعرف إنها موسيقى إسبانية، وهكذا في معظم دول العالم. نيجي عند الموسيقى هنقول موسيقى شرقية أو موسيقى عربية، لكن هل في موسيقى مصرية؟ ده السؤال. ما تقدرش سيادتك تقول موسيقى مصرية بس، يعني احنا طلعنا اسطورة ان لكل لون طابع مميز او لون مميز ما عدا الموسيقى العربية أو الموسيقى المصرية. مين اللي قال الكلام ده؟ بقى أنت لو جبت النهاردة واحد أجنبي، سيبك من وجهة نظرنا إحنا لأن إحنا دي عارفينها وبننكرها، لو جبت واحد أجنبي وسمعته أدي اللون الإسبانيولي، إيه الحاجة المميزة فيه؟ الكاستانيت والريتم. وتجيب الموسيقى الهندي، الآلات الهندية المعروفة والأصوات اللي طبقاتها حادة في المغنين، الهنود مش عارف ايه لو جبت اجنبي، ده احنا بنميز دول. طب هات اجنبي بقى النهارده واديله دول، واديله جنبهم قطع موسيقيه يسمع من خلالها ناي وانون ورق، لازم يسمع من خلالها الات قوميه. قطعا هيقول لك، مش هيقول لك موسيقى مصريه، هيقول لك دي موسيقى عربيه او موسيقى شرقيه. بالظبط، موسيقى شرقيه يا استاذ فؤاد واسعه وكبيره وشامله وجامعه، يعني ممكن تكون تركيه، ممكن ساعات تكون يونانية، ممكن. طيب ما هو لا، ده اللي أنا اليونانية شوية مختلفة بقى، لأنه الآلات، أنا أصلي مش خبير موسيقى، أنا مجرد مستمع. لا لا، اليونانية بقى تنتمي إلى البلقانية ودي منطقة تانية من العالم. بقى حياتك بتقول رق وناي وأنون، هل ده في موسيقانا النهاردة؟ ما هو في الأورج والجيتار وده الغالب. معلش بس أنا قلت لك دي كلها يعني في رأيي برضو حاجات تحسينية مؤقتة، أو يمكن ده جنب ده يمكن، انما القانون والناي والرق موجودين، مش موجودين بس في الموسيقى المصريه، هم طابع الالات القوميه في كل البلاد العربيه. عشان كده الاجنبي بقى مش ممكن هيفسر انه دي موسيقى مصريه ولا دي موسيقى سعوديه ولا دي موسيقى مغربيه ولا لبنانيه ولا سوريه، لا، انما يقدر يقول لك دي موسيقى اورينتال ميوزك او ارابيك ميوزك. استاذ احمد فؤاد حسن، تفضل انك تعزف مع فرقتك لجمهور ولا لميكروفونات استوديو مغلق عليكم حاليا؟ ايوه. لا، بفضل الاستوديو. ليه فن؟ لانه الفنان لما بيتعب في عمل بيحب انه يستمع الى العمل ده كاحسن ما يكون الاستماع، عشان يلاقي نتيجة هذا التعب. ومش بعيدة عننا خناقة الراحل عبد الحليم، أو زعيقه على المسرح، أو انفعاله لما التصفير والزيطة والمش عارف إيه، اللي هي سمت العصر اللي احنا فيه ده، الشيء الغريب اللي لا أنا قادر أفسره ولا أنا قادر أتصوره. ولذلك دلوقتي حفلة بقت شيء مخيف بالنسبة لي، لأنه ما فيش الجمهور المستمع. وانا مش بنقد، يعني انا مش من اوروبا بنقد جمهور مصر او جمهور العربي، لا، ده انا الجمهور ده هو ابويا واخويا وبنتي وابني، يعني بنقد عائلتي. فانا بفضل التسجيل في الاستوديو لاني هقدر احسن واجيد في الاداء، بينما لما بعمل عمل كويس قوي واتعب فيه في حفظ لحن لملحن كبير او مع مطربة او مطرب كبار او حته مزيكا ليا، وعايز اجي واديه بقى ونلبس ونتهيأ ونستعد ونرتاح وننام عشان نبقى في الحاله اللي ترضينا وترضي الجمهور، ابص الاقي اولا عدد الناس في الصاله اكتر من عدد الصاله مرتين ثلاثه، وده طبعا بيخلق حاله من الفوضى. وبعدين صفير، وبعدين بيصفر امتى؟ مش بعد ما نخلص، ده في اثناء ما المطربه لسه بتقفل في الجمله او لسه في وسط جمله في تصفير. طب انا ابقى عايز اقوم امسك الميكروفون واقول لهم انتوا بتصفروا دلوقتي، مش عاجباكم الست اللي بتغني؟ ولا مش عاجباكم الغنوه؟ ولا مبسوطين؟ طب انتوا سمعتوا لسه حاجه؟ طب ما تستنوا. ولذلك بفضل دلوقتي انا وجميع الموسيقيين بفضل التسجيل في الاستوديو. طب وبتفضل شهادتك الاعاده والاستزاده في مقطع موسيقي او مقطع غنائي كوبليه، ولا انه تتغنى الغنوة قصيرة كما كتبت اصلا؟ قطعا الغنوة لو اتغنت كما كتبت اصلا ده هو الصحيح، وتستعاد من اولها، معلش، او يستعاد كل كوبليه بس مش بطريقة مفتعلة او مش لغرض صناعي. يعني ايه غرض صناعي يا استاذ فؤاد؟ غرض صناعي اقصد انه الموضة اللي طلعت يمكن من 5 سنين لما الجماهير في العالم كله مش العربية بس فضلت ان تستمع الى الاعمال اللايف، الاعمال اللي فيها حياة، يعني في جمهور في استحسان عن انها تستمع الى اعمال مسجلة من استوديوهات فقط. ده جميل جدا. لكن جينا بقى للاغنية اللي تاخد نص ساعة. نعمل نفس العمل اللي بيتعمل في الاستوديو المكيف الهواء اللي قاعدين براحتنا والوحش نصلحه بتاع، نعيد في المسرح نفسه وعلى الجمهور. يعني يمكن جمهور طلب إعادة، مش مانع يطلب الإعادة لمرة، بس مش 22 مرة أبدا، عشان بعد كده نقعد ننقي ونقصقص ونعمل المونتاج. لا، دي بتبقى على حساب الأعصاب، بتبقى على حساب الفن، بتبقى على حساب الجمهور، ولا أوافق على هذه الطريقة أبدا. أستاذ فؤاد، هنترك فنانتنا الكبيرات نجاة وفايزة ووردة جانبا، وهسألك عن نجوم الغناء في مصر من الرجال، وأقول لك ما لا يعرفه الجمهور عنهم، وتقول لي حضرتك اللي تعرفه شخصيا عنهم إيه. الأستاذ الكبير موسيقار الجيل عبد الوهاب. الأستاذ عبد الوهاب طبعا أعرف عنه أشياء كثيرة جدا، في فنه العظيم وفي بسطته المتناهية وفي علاقاته اللي بيشعر كل صديق له انه صديقه الوحيد يعني، واهتمامه بينا كتلامذته وابناء ومريديه. لكن الحاجة يعني اللي يمكن ما يعرفهاش الجمهور، انه الاستاذ عبد الوهاب ما يحبش يسمع نفسه، ما يحبش يسمع نفسه ابدا. يمكن كنظرة له انه لا يحب ان يعود الى الوراء. يعني لو سمع الراديو، حد فتح الراديو، كلنا بنفتح الراديو لما يغني عبد الوهاب، يقول اقفل، معروف، لا اقفل اقفل. فدي وراه لغايه ما عرفت انه يعني ما يحبش يرجع، دايما ينظر للامام. طب بتسمع نفسك يا استاذ فؤاد؟ انا بسمع نفسي السولوهات والحاجات دي. قطعا بسمع لا شك. طب ما لا يعرفه الناس عن الفنان الكبير عبد الحليم حافظ؟ الراحل العزيز عبد الحليم، يمكن اللي ما يعرفوش عنه الناس، وده يمكن أول مرة، لأنه ما أكثر ما نشر وما أكثر ما ينشر، وده كان سر بيني وبينه، أقوله لك لأول مرة، إنه كان هيلحن لنفسه وكان بيبحث عن قصيدة بالذات. أول ما هيلحن كلام بالفصحى. طب وما لا يعرفه الناس عن الفنان الكبير فريد الأطرش؟ برضو راحلنا العزيز فريد الأطرش، أنا بعتقد إنه ما فيش حاجة عنه ما كانش يعرفها الناس. لا سر عند فريد أطرش، وده أصدقائه ومحبيه وزملائه يعرفوا عنه هذا. لا أسرار عند فريد الأطرش. فريد الأطرش كان كتاب مفتوح يستطيع كل إنسان أن يقرأه، اللي يعمله بالليل يقوله الصبح، واللي يعمله الصبح يقوله بالليل، ولا يكتم سرا حتى على نفسه. غنى وصحبتوه كفاءة يا أستاذ فؤاد؟ مالي فين السؤال ده لو سمحت يحذف، معلش انا سألت احتياطي عشان انزل كده. استاذ احمد فؤاد حسن، من فضلك، احنا لما انا بقول ده مش هناخده، اللي لسه قايله دلوقتي حالا بتاعت هل غنى لك غنى معاك. استاذ احمد فؤاد حسن، ما لا يعرفه الناس عن احمد فؤاد حسن، مش قائد الفرقة المسيحية، أستاذ كلية التربية الموسيقية، لا، أحمد فؤاد حسن في طفولته، في بدايته إيه؟ والله طفولتي كانت كأي طفل مصري، في أسرة متوسطة، في بيت عادي جدا في أحد شوارع عابدين، لكن في بيئة دينية. اللي كان بيتولى تربيتي جدي الله يرحمه، وكان رجل متدين جدا. فكنت يصحبني إلى المسجد يوميا ما بين صلاة المغرب والعشاء، صلي المغرب نقعد نسمع الدرس الديني وأحفظ ما تيسر من القرآن والأحاديث النبوية، ونصلي العشاء وأروح إن كان في مذاكرة للدرس بتاع دي الطفولة، إلى أن جاني المرض اللي كلمت عنه كتير، الدفتيريا، ولزمت الفراش 3 سنين، وعانيت من العذاب في طفولة الشيء الكثير. وعن طريق المرض هذا السبب الكريه عرفت الموسيقى وتعلقت بها، لأنه ما كانش فيه وسيلة للتسلية أبدا غير الراديو في الوقت ده، والراديو الكبير ده اللي عامل زي الكنبة ده بالكهرباء، لا ترانزيستور ولا بطاريات ولا حاجة. وعن طريق الراديو تعلقت بالموسيقى والتعذيب والعذاب اللي شفته والعمليات. أنا عملت 21 عملية في القصبة الهوائية، لأنه المفروض هذه العملية، عملية الدفتيريا زمان، كانت صعبة وخطيرة وتعمل بكونسولتو ودقة متناهية، فيظهر حدث إهمال شوية ما تفهمش. دكتور اللي رحنا له أو اللي راحوا بيه الأسرة قال فاضل له 2 ساعة في الحياة ويموت إذا ما عملش العملية فورا، والعملية دي عايزة كونسلت وعايزة دراسة، فهي كده يا كده يعمل العملية، نكتب تعهد، كتبوا التعهد، اتعملت العملية في أنبوبة من الفضة كانت بتنفس منها تنفس صناعي، المفروض تتشال بعد 6 شهور. باختصار قعدت 25 سنة في رقبتي أتنفس تنفس صناعي بواسطة أنبوبة تتشال وتتغسل وتتحط أنبوبة جوه أنبوبة بخيط ملفوفة حول الرقبة. طبعا الطفل المعذب ده لما يقوم من المرض ويتعلق بشيء مش ممكن، في حاجة هتقف في سبيله، خلاص عايز مزيكا مش عايز دراسة، دخلنا معهد الموسيقى العربية والحمد لله وفقنا فيه وخدنا الدبلوم ودخلنا المعهد العالي للموسيقى المسرحية وفقنا فيه وخدنا الدبلوم. في أثناء الدراسة في معهد الموسيقى العربية حصلت على الابتدائية، وكانت في الوقت ده شيء كبير من منازله، لكن الثقافة العامة يعني بعتقد أنه أكبر من ذلك بكثير، والفضل في هذا يرجع إلى القراءة، القراءة الغزيرة. أنا أحب القراءة وأحب الكتابة، بكتب وكنت بكتب، اشتغلت صحفي لمدة، وده برضو شيء جديد. يعني في أوقات فراغي من الدراسة بالمعهد عايز أشبع هوايتي في الكتابة، وحتى في كتابة الشعر مثلا. طب تسمح من فضلك زي ما سمعنا موسيقى نسمع أشعارك وبعدين نسمع بقية القصة؟ والله أنا كنت معجب ببيت أو العلاء المعري، لأبي العلاء المعري بيقول سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. طبعا دي كانت على حالتي أنا، الداء والأعداء ومش عارفين، لكن من كتر الأسى اللي الإنسان قاساه أو القسوة أو الأسى اللي قاساه وشاب وبيتنفس تنفس صناعي وما يقدرش لا ينزل مية ولا ياخد دش وبتاع، فعلى نفس الوزن قلت لئن رمت يوما حياة الهناء فذاك سراب يشوب شقائي، لقد راح عمري رهين البكاء وضاعت حياتي بغير فدائي. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى أراد الشفاء بعد مدة طويلة، وعاد التنفس بطبيعته، لأنه الأطباء كلهم قالوا لي احمد ربنا أنك عايش كده، خلاص ما تحاولش أبدا كويس. وفجأة الحمد لله التنفس رجع طبيعي من المكان اللي ربنا خلقه طبيعي للتنفس ده، فرجعت الشعار هو بتاع أبي العلاء المعري اللي هو سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشمائي. إن شاء الله. شكرا. رأيت حضرتك درست موسيقى ثم درست موسيقى وما زلت تدرس. هنا أيوة. بسأل سؤال هو كان أثير في الصحافة وقيل أكثر من مرة، لكن ما عرفناش تفاصيله أو مدى صحته، إنهم خيروك بين الفرقة الماسية والعزف وبين التدريس، ايوه هل ده صحيح؟ فعلا، مش بين الفرقه الماسيه والعازف في حد ذاته. هو احنا بدانا التدريس يعني من مده كبيره كمدرس اناشيد في المدارس الاوليه، وتدرجنا مع الزمن ومع البحوث اللي اتعملت ومع انضمام معهد الموسيقى الى جامعه حلوان واصبح كليه، والدرجات العلمية بقى ما بقتش بالترقية، بقت بتقديم بحوث ودراستها من قبل لجان مختلفة وقبول هذه اللجان للبحوث وإعطاء درجة. فأنا حصلت على درجة أستاذ جامعة في جامعة حلوان ببحث قدمته اسمه أين الموسيقى العربية، بحث كبير ونوقش على مستوى لجنتين كبار من أساتذة وعلماء الموسيقى، الحمد لله نجح. هنا الجامعة رأت انه عمل العازف وراء المطرب او المطربة لا يستقيم مع قدسية ومكانة استاذ الجامعة، وحصل طبعا مناقشات كثيرة على مستوى السيد رئيس الجامعة، طبعا مناقشات في صالح أستاذ الجامعة وفي صالح مكانة أستاذ الجامعة، إلى أن تقرر إحالة هذا الموضوع إلى لجنة اسمها لجنة القطاع، مكونة من كبار علماء الموسيقى وأساتذة الموسيقى، لشرح أو لإعطاء بيان عملي عن ما هو المسموح به لأستاذ الجامعة وما هو غير المسموح به، ونحن في الانتظار. أستاذ فؤاد، بمناسبة كلامنا عن المعهد أو الكليات الفنية النهاردة، ما الذي ينقص معاهد الموسيقى في مصر؟ بتركيز شديد، أمفضل. اللي ينقص معاهد الموسيقى في مصر وكليات الموسيقى الطالب الهاوي، الطالب الهاوي طب ده اللي التركيز بيحب المزيكا التفصيل اللي بيحبها، آه. اللي مش بيدرس بسرعة عشان يخرج يكسب بسرعة أو يسافر بلد عربي بسرعة، أو يعني كل حاجة متسمة بسرعة وعايزين نكسب بسرعة وعايزين نطلع نلتحق بفرق بسرعة ونعمل فرق بسرعة، لا، الهواية الهواية الهواية، حب الموسيقى للموسيقى والإجادة والدراسة وحب الآلة بتاعتك واستكشاف جمالها واستكشاف إمكانياتها، اللي ينقص معهد الموسيقى وكليات الموسيقى هواية الطلبة الحقيقية للموسيقى، حقيقي حقيقي. طب أستاذ فؤاد، هل حقيقي المفروض ينقص الغناء الجمهور إن إحنا ندي للجمهور اللي هو عايزه ولا ندي للجمهور اللي لازم يسمعه، نرتقي بأذواق المستمعين ونرفعهم معانا؟ ده اللي مطلوب، أو بعضهم على الأقل، ده اللي مطلوب. طب دي مهمة مين ومسؤولية مين ورسالة مين؟ مسؤوليتنا جميعا، مسؤولية المؤلفين والملحنين والمطربين انهم يضعوا نصب اعينهم قبل القيمه الفنيه الى عطف عليهم وحب، مش عايزهم يشوفوا او يتعرضوا لشق الصخر باصابعهم وباظافرهم كما يتعرض كل فنان، بيصل الى درجه ما يعوضه